يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم عندكم هي يعني زيادة إلى النص الذي عندنا بدون كلمة هي. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه العبارة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى ليبين فيها منهج أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد. وأفعال العباد يريد بها المتكلمون أفعال العباد الاختيارية، لأن الأعمال التي تجري على الإنسان نوعان. النوع الأول ما لا اختيار له فيه، وذلك كحركة النائم ونبط العروق، فهذه الأفعال تجري على الإنسان وبها يعني يكون موصوفا أو يوصف بها وصفا، ولذلك تعتبر من أوصافه وليس له فيها اختيار. والنوع الثاني ما يختاره العبد، والأصل فيه أنه ما يتعلق بأفعال التكليف وما يدخل في دائرة افعل أو لا تفعل. وقد وقف أهل القبلة من هذه الأفعال، أعني الأفعال الاختيارية، على ثلاثة آراء ومذاهب، مع اتفاقهم على أن الأفعال غير الاختيارية، وهي التي لا دخل للعبد فيها وإنما تجري عليه وتعتبر وصفا له، هذه الأفعال العبد فيها مسير، فحركات الحركات التي تصدر من العبد أثناء نومه وتصدر من الطفل من غير شعور ومن غير إرادة ومن غير قصد، هذه أفعال لا يترتب عليها تكليف والعبد فيها مسير. لكن سيأتي بحث في نهاية هذا الفعل أو في نهاية هذا الموضوع يتعلق بما ينتج من هذه الأفعال الاضطرارية. يعني لو أن إنسانا نائم وتحرك قدماه وأدت هذه الحركة إلى إتلاف شيء، أو أدت هذه الحركة إلى إحداث ضرر بآخر، فهل يحاسب العبد على ذلك ويؤاخذ أو لا؟ هذه من المسائل التي تكلم فيها أيضا المتكلمون، وسيأتي تفصيلها أو تفصيل الكلام فيها في حينه إن شاء الله. وموضوع قول الإمام الطحاوي رحمه الله هو الأفعال الاختيارية التي يفعلها العبد بقصده وبإرادته. هذه الأفعال وقف الناس منها مواقف، فذهبت الجبرية وهم أتباع الجهم بن صفوان أحد زعماء المعتزلة، لكنه شذ عنهم في هذا القول، وخالفهم الرأي في هذه المسألة، ذهب إلى أن العبد أفعاله كلها اضطرارية وليس له فيها دخل وليس له فيها قصد وليس له فيها إرادة، وإنما تجرى عليه جريان حركة المرتعش وجريان حركة الشعرة في مهب الريح وحركة الريشة في مهب الريح. وهذا القول الذي ذكروه نتيجة إثبات أو الغلو في إثبات القدر، نتيجة الغلو في إثبات القدر عطلوا أفعال العبد ولم يجعلوا للعبد فعلا، ونسبوا الأفعال إلى الله جل وعلا، وأن العبد إنما هو محل تجرى فيه هذه الأفعال، ولذلك نسبة هذه الأفعال إليه على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، يقولون لأنها نسبة محل وليست نسبة محصل. وأما القول الآخر وهو الطرف الآخر والقول المقابل ما ذهب إليه جملة وجماهير المعتزلة من أن العبد أفعاله الاختيارية هو الذي يخلقها ويوجدها وهو الذي يفعلها، وذلك لأن الله أوجد فيه قوة إقداره على خلق فعله. وهذا القول الذي ذهب إليه المعتزلة إنما قالوه رغبة منهم في تنزيه الرب سبحانه وتعالى من أن ينسب إليه إيجاد الأفعال الباطلة وخلق الأفعال كالمعاصي ونحوها، ونفوا القدر ولم يثبتوه، ولذلك غالى بعضهم حتى قال إنه لا قدر وأن الأمر أنف، وغالى بعضهم حتى قال إن الله لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد فعله، ولا يدري ماذا يحدث العبد إلا بعد أن يقع منه الفعل والحدث، فعندئذ يعلم الله سبحانه وتعالى ما فعل العبد. ولا شك إن هذا غلو وإن هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه أحاط بكل شيء علما، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وأنه هو مالك الملك المتصرف فيه، وأن العباد لا يشاءون إلا ما شاء كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت القدر وتبين أنه كل شيء يكون في هذا الكون بقدر، وأن الله قدر الأشياء، وأن الله هو الذي له الخلق وله الأمر وله التصرف، فلا يقع في ملكه إلا ما قدر وشاء. ولهذا كان هذا المعنى هو منهج أهل السنة والجماعة الذين ذهبوا إلى إثبات القدر، لكنهم لم يغالوا فيه كما فعلت الجهمية الجبرية، ولم يفرطوا فيه كما قالت المعتزلة، وإنما وقفوا موقفا وسطا هداهم الله سبحانه وتعالى إليه، فقالوا إن الأفعال إيجادها وخلقها من الله، والعبد بها يكون طائعا وبها يكون عاصيا، ونسبتها إلى العبد حقيقة، ونسبتها إلى الرب جل وعلا حقيقة أيضا، لأن أفعال العباد مرتبطة بقدر الله وبمشيئته وبعلمه. فالرب جل وعلا علم أزلا ما سيكون في هذا الكون على سبيل التفصيل، علم قدرا وعلم أزلا ما يحدث في هذا الكون على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. ولذلك علم الرب جل وعلا أزلا أن سيكون في هذا الكون في الزمن المحدد فلان من الناس، وأنه يولد في فترة كذا ويعيش كذا ويفعل كذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ليؤكد لنا هذا العلم لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بذلك، وكان ذلك في اللوح المحفوظ الذي حفظت فيه كل حوادث الكون على سبيل التفصيل. وهذه الحوادث التي كتبت، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن ينسخوها. ولذلك إذا ما قدر خلق الإنسان أمر الملك بأن يكتب ما يتعلق بحياته وما يتعلق بطاعته وعبادته وما يتعلق ببدايته ومصيره. ولهذا أمر بأن يكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة التي يكتبها الملك إنما هي مستخلصة مما كتب في اللوح المحفوظ. فالله تعالى علم أزلا عباده الطائعين وعباده العاصين، علم المؤمنين وعلم الكافرين، وعلم أسباب إيمان المؤمنين وأسباب كفر الكافرين. ولذلك كتب الله سبحانه وتعالى ما سيختار العبد من أفعال الطاعة أو من أفعال المعصية، كتب ذلك وحفظه عنده. وبموجب هذه الكتابة يكون خلق هذه الأفعال، فيخلق الله الأفعال للعبد وفق اختياره، إذ علم منذ الأزل أن العبد سيختار طريق الرشاد، فخلق له كل ما يوصله إلى خلق أو إلى طريق الرشاد. وعلم أن العبد يختار طريق الضلال، فخلق الله سبحانه وتعالى له الأفعال وفق اختياره التي تبلغه طريق الضلال. وهذا الخلق الذي خلقه الرب سبحانه وتعالى للعبد لا يعني إجبار العبد على ذلك الفعل، وإنما يعني مزيد علم، وإنما يعني تفصيل معرفة لما سيكون عليه العبد. وهذا يدلنا على واسع علمه سبحانه أو على سعة علمه سبحانه وتعالى، لأن العبد الذي يقوم بالأفعال التي يفعلها عندما يباشرها وعندما يقوم بها وعندما يفعلها إنما يفعلها بمحض اختياره، وإنما يفعلها بكامل حريته، وإنما يفعلها وهو مقبل عليها طواعية. ولذلك لا أثر للجبر فيها ولا أثر للإلزام فيها. ومن هنا جاء موقف الحساب والجزاء، فالله يحاسبه عليها وينسب هذه الأفعال إليه لأنه قصدها أو قصد فعلها باختياره، ولأنه باشرها بكامل حريته، ولأنه فعلها بمحض اختياره وبمحض إرادته، فنسبت هذه الأفعال إليه لقيامها أو لقيامها به وقيامه بها، وكانت خلقا لله لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء، ولأن الله هو الذي خلقها وفق اختيار العبد. وبهذا تجمع الأدلة أو يجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، فكل دليل يسوقه الجبري على أن الله هو خالق الأفعال أدلة صحيحة، وكل دليل يسوقه القدري على أن العبد له حرية الاختيار أدلة صحيحة، لأنها لا تخرج عن دائرة ما قاله أهل السنة والجماعة من أن هذه الأفعال خلق، أي في أصلها خلق لله في أصلها، وتنسب إلى العباد لقيامها بهم ولقيامهم بها، ولذلك بها كانوا طائعين وبها يكونون عصاة ومعتدين. هذا مجمل ما ذكره العلماء في هذا الموضوع، أعني في موضوع أفعال العباد. وعرفنا هذا الموقف الذي جاء في طرفين وواسطة، هذه الواسطة التي وفق الله فيها أهل السنة والجماعة لما يحب ويرضى، وفقهم للحق والصواب، وقد اختلف أو خرج عن جادة الصواب فيها كل من الجبرية والقدرية. لذلك يقول لنا الشارح رحمه الله، قال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. ونلاحظ إن التعبير جاء بالاختيارية لأنهم لم يختلفوا في الأفعال الاضطرارية وفي الأفعال العشوائية وفي الأفعال التي ليس للعبد فيها دخل أو قدرة أو إرادة، فإنه فيها مسير. أما الأفعال الاختيارية التي هي محل النزاع والخلاف، قال: فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن الجهم بن صفوان الترمذي إيش عندكم؟ على كل حال ما يمنع، لأن ترمذ قرية في سمرقند فيقال السمرقندي نسبة إلى المدينة العظمى أو إلى القطر، والترمذي نسبة إلى القرية أو المدينة التي هي عمل من أعمال سمرقند. قالوا أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي أي أفعال العباد كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة، أي كحركات العروق النابضة وحركات الأشجار، أي كلها ليس للناس للعبد فيها دخل. قال: وإضافتها إلى الخلق مجازا، لأنها قامت فيها في الخلق، وكان الخلق محلا لها فأضيفت إليهم من باب إضافة الشيء إلى محله لا إلى محصله. قال: وإضافتها إلى الخلق مجازا، ما سمعت. إضافتها إلى الخلق مجاز، هذه حركة التعجب. ها ما تعرف العروق النافضة؟ تعرف العروق؟ الأوردة التي يجري فيها دم الإنسان، الدم الذي يتحرك فيها هل لك فيه اختيار؟ ها؟ وإنما حركة القلب التي الله سبحانه وتعالى جعل العبد أو كل الناس، القلب عندما يقبض ويقفل هذا يؤدي إلى أن الدم ينطلق في هذه العروق وتنبض هذه العروق. لذلك نحن نمسك يد الإنسان ونقول نعد لك النبضة، ها، اللي هي دقات القلب. فالعروق نابضة تبعا لدقات الايه؟ دقات القلب. واضح؟ قال وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. هذا هو قول الجبرية. قال وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، يعني هي مخلوقة منها بخلقها، يعني إنما تكون بخلق الحيوانات لها، لأن المعتزلة يقولون الله أقدر، يعني وضع في كل الحيوانات قدرة، هذه القدرة تخلق بها أفعالها. قال بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، يعني الله غير خالق لها ولا يسأل عنها. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا، فمنهم وهم الغلاة قالوا الله لا يقدر، بل قالوا إن الله لا يعلم عن أفعال العباد إلا بعد إيه؟ إلا بعد أن يفعلها العبد وبعد أن تقع. والمعتدلون منهم وجمهورهم قالوا يعني الله يقدر، لكن الله سبحانه وتعالى ما فعل ذلك، وإنما أقدر هؤلاء على أنهم يخلقون لأنه يحاسبهم، وما دام يحاسبهم لا يخلق لهم، لأنه لو خلق لهم لا يجوز عليه أن يحاسبهم. وطبعا نحن نعرف المعتزلة في هذا الباب عندهم ما يسمونه بأفعال العباد والوعد والوعيد، وما يسمونه من أبرز مذاهبهم التحسين والتقبيح العقلي، فيقولون ليس من التحسين العقلي أن يخلق الله الفعل للعبد ثم يحاسبه عليه، ولذلك الله لا يخلق، وإنما العبد هو الذي يتولى خلق أفعاله. قال واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا، ثم قال وقال أهل الحق، يعني أهل السنة والجماعة، وهذا هو القول الوسط وهو القول الصحيح، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، ولأن الخلق من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لكن الله يخلق هذه الأفعال وفق اختيار العبد، حيث علم أزلا ماذا سيختار فخلق له ذلك. ولما كان العبد هو الذي يباشر هذا الفعل ويؤديه بمحض اختياره دون أن يجبر عليه، نسب الفعل إليه نسبة قيام الشيء أو قيام الشيء في المحل، نسبة من قام به الشيء. ونسب الخلق إلى الله لأن الله هو الذي أوجده أصلا. قال والخلق، نعم، وهي مخلوقة لله، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم بدأ الشارح يناقش آراء الجبرية وآراء القدرية في هذه المسألة. قال فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات. إيش عندكم؟ ها؟ كما إيه؟ علمت؟ لا، الصحيح كما غلت. عللت إيش عللت دي؟ ما لها معنى. كما عملت المشبهة، المشبهة عملت في إثبات الصفات، وبأهل السنة أيضا عملوا في إثبات الصفات. لا، صحيح كما غلت، بمعنى أنها بالغت وتجاوزت الحد. كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية أي وكما غلت القدرية، والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله، يعني وهذا محل خطئهم، حيث نسبوا الأفعال إلى الناس وإلى العباد، بل إلى المخلوقات جميعا، إلى كل الحيوانات، فشاركوا هذه المخلوقات مع الرب سبحانه وتعالى في هذه الصفة التي اختص بها. ولذلك قال والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. قال ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، يعني وصف القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم أخذوا بمبدأ المجوسية، والمجوسية لهم مبدأ، وهو أن الكون له إلهين، أن للكون إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة، ولذلك يسمون بالثانوية والمانوية، يسمون بهذه الأسماء لأنهم يثبتون للكون أكثر من إله، زعما منهم أنهم لو قالوا بوحدانية الخلق للزم منه أن يكون الإله يخلق الخير ويخلق الشر، وهم يريدون تنزيه الرب عن فعل الشر، فقالوا بإيجاد إله، بإيجاد أو بوجود إله آخر يختص بفعل الشر. لكن مع ذلك يقول الشارح فالقدرية فالمجوس أيضا أخف حالا من القدرية، لأن المجوس وإن قالوا بإلهين، بوجود إلهين، إلا أنهم يقولون إن أحد الإلهين له السلطة على الإيه؟ على الإله الثاني، فإله الخير هو المتسلط على إله الشر. إذن فكأنهم في النهاية يرجعون الخلق إلى إيه؟ إلى إله واحد. أما القدرية نفاة القدر، فقد أوجدوا وجعلوا من كل حيوان خالقا، والله ليس له عليه سبيل. ومن هنا قال إن القدرية أسوأ حالا من الإيه؟ من المجوس. قال والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين، وهم أثبتوا إيه؟ خالقين. المجوس حصروا الخلق في ايه؟ في الهين. والقدرية عمموا الخلق فجعلوه في الكل، ولذلك كانوا أسوأ حالا من المجوس. قال: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الشارح: فكل دليل صحيح يقيمه الجبري على أن الله خالق كل شيء، هذا الدليل صحيح ويجب الإيمان به وتصديقه، لكن لا يفهم منه ما فهمه الجبري من أن الله يجبر العباد على الإيه؟ على هذه الأفعال، ومن أن العباد مجبورون على هذه الأفعال، وأنه لا رأي لهم ولا اختيار ولا حرية. وإنما نقول الله خالق كل شيء لأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء، مع إعطاء العبد حرية الاختيار فيما سيختار، فيخلق الله له وفق ما إيه؟ ما يختار. وبهذا صحح أهل السنة هذا المفهوم الخاطئ الذي فهمه الجبرية من أن الله يخلق كل شيء. نقول: نعم، الله خالق كل شيء، ومن عدله سبحانه وتعالى أنه ترك للعبد حرية الاختيار، فإذا ما اختار العبد الشيء خلقه الله له وفق إيه؟ وفق اختياره، حتى يجازيه على ذلك الفعل الذي ينسب إليه، فإن كان الفعل الذي نسب إليه خيرا جازاه خيرا، وهذا من باب الفضل، وإن كان الذي اختاره العبد سوءا وشرا جازاه الله سبحانه وتعالى على فعله، لأنه ما أحسن الاختيار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال: وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له، مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، لا كما زعمت الجبرية حيث يقولون إن الإضافة إن نسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، لأن الأفعال قامت فيهم فهي منسوبة إليهم نسبة محل لا نسبة محصل. وأهل السنة والجماعة يقولون: بل النسبة إلى نسبة الأفعال إلى العباد نسبة محصل، لأنه اختار وفعل ما فعله بكامل حريته واختياره. نعم، العبد عندما يفعل ذلك يفعله وفق قدر الله، لكن عندما يؤدي هذا الفعل يؤديه وهو لا يدري ما الذي اختار الله له وما الذي قدر، وإنما نحن نعرف قدر الله سبحانه وتعالى وخلق الله جل وعلا لهذه الأفعال بعدما تقع من مين؟ من العبد. نقول: العبد اختار لأنه كان له مطلق الحرية يفعل أو لا يفعل، فعندما توجه واختار هذا الفعل علمنا أن هذا الذي قدره الله عليه، لأنه علم أزلا ماذا سيختار العبد فقدر له وفق إيه؟ وفق اختياره. واضح؟ دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، بل يعني هذه الجزئية ليست لازمة. وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. هذا الجزء وهذه النتيجة ليست لازمة. نعم الله هو الخالق لكن خلق وفق اختيار العبد، فالعبد عندما يفعل بمطلق اختياره، والله سبحانه وتعالى يخلق له وفق اختياره، ولا يلزم من خلق الله له وفق اختياره جبره على الفعل. قال: وكل دليل صحيح يقيمه القدري، فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق. هذا القول يعني مما ذهب إليه القدرية قول صحيح، أما لازمه الذي بنوه عليه والنتيجة التي توصلوا إليها نتيجة غير صحيحة، وهي قال: ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. ذلك لأن الجبرية والقدرية أخطأوا في مسألة المشيئة والقدر، فهم ممن قال بأن القدر والمشيئة شيء واحد. قالوا إن القدر والمشيئة شيء واحد، فتوسع الجبرية في المشيئة الكونية، وتوسع القدرية في المشيئة الشرعية، وخلطوا بينهما. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله تعالى ففصلوا وفرقوا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فالمشيئة الكونية هي علم الله الواسع بما سيكون، ولذلك خلق الأفعال وفق هذا العلم. وأما القدرية أعني نفاة القدر، ظنوا أن المشيئة إنما هي الشرعية فقط، يعني التي أمر الله العباد أن يفعلوا، التي هي الأوامر والنواهي. توهموا أن المشيئة هي المشيئة الشرعية، ولذلك قالوا إن من لم توافق أو من لم يوافق عمله المشيئة الشرعية فهذا هو الذي يخلق فعله، والله غير عالم بذلك. وهذا محل الخطأ. ولو أنهم عرفوا أن المشيئة مشيئتان والقدر قدران، قدر كوني ومشيئة كونية، وهذه لا بد من وقوعها ولا بد من تحققها، فالله شاء الكفر وإن لم يرضه، شاءه كونا ولا يرضاه شرعا. ها، والله سبحانه وتعالى أراد وقدر وشاء منا الإيمان شرعا، أي أنه طلبه منا، لكن قد يقع وقد لا يقع. فالمشيئة الشرعية قد تقع وقد تتخلف، ولذلك هي في حق فرعون وأبي لهب وأبي جهل قد تخلفت المشيئة الشرعية، لأن الله أمر وطلب من فرعون أن يؤمن، ولذلك أرسل له موسى وهارون وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فالله طلب منه المشيئة الشرعية لكنه علم أزلا أنه لن يؤمن، فبمشيئته الكونية علم ذلك، وبمشيئته الشرعية طلب منه الإيمان. هذا ما ينبغي أن نفهمه. ولذلك نقول هنا إن القدرية والجبرية أخطأوا في مفهوم المشيئة، فجعلوا المشيئة شيئا واحدا، فجاءت الجبرية وجعلت المشيئة كلها كونية، جعلت المشيئة كلها كونية، ولذلك سلبوا الناس الفعل المخالف لأوامر الشرع. جاءت الجبرية وجعلت المشيئة كلها شرعية، وسلبوا الناس الأفعال وقالوا ليس لهم فعل وإنما هم مجبرون على هذه الأفعال. وجاء القدرية ونفوا المشيئة الكونية، نفوا المشيئة الكونية، ولذلك سموا بنفاة القدر، واعتبروا المشيئة كلها شرعية، وقالوا إن من خالف المشيئة الشرعية فهو الذي يخلق أفعاله والله لا يعلم ذلك، وهذا محل الخطأ. وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق فقالوا إن ما يحدث في الكون هو مشيئة كونية بخلق من الله سبحانه وتعالى، وما يوافق الأوامر هو مشيئة شرعية تقع وتتخلف. واضح؟ قال: وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وإن إضافته ونسبته إليه إضافة حقيقة، إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى. يعني هذا محل الخطأ الذي وقع فيه القدرية، حيث قالوا إنه ليس بمقدور لله، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. ثم يقول لنا الشارح: إذا أردت الحق وأردت أن تصل إلى الحقيقة فخذ الصواب من قول الجبرية واضمم إليه الصواب من قول القدرية، تخرج بالنتيجة الصحيحة. ولهذا يقول: فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرته، أو من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، فإن كلها خاضعة لقدرة الله ولمشيئته، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، لأنهم إن وافقوا الإرادة الشرعية كان المدح، وإن خالفوا الإرادة الشرعية كان الإيه؟ كان الذم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. يقول: ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، يعني ما استدل به المعتزلة مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وسيأتي البيان عن هذا. ومما استدل به الجبرية ما جاء في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وادعوا أن هذا دليل على أن العباد مجبورون على الفعل. قالوا إن هذه الآية نفت الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتت الرمي لله. وهذه الآية طبعا معروف سبب نزولها، وكان سبب نزولها في يوم غزوة بدر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في العريش يدعو ويتوجه إلى الله، توجه بالدعاء إلى الله حتى سقط رداؤه وهو يدعو الله ويلح في الدعاء، وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد بعد اليوم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يهدئ ويخفف عنه ويقول له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله موف لك ما وعدك. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه أخذ كفا من حصى ثم رمى به ناحية الإيه؟ ناحية جيش المشركين، وقال: شاهت الوجوه. وقد جاء أن هذا الكف من الحصى ما ترك رجلا من المشركين إلا وقد إيه؟ وقد أصابه. فأنزل الله هذه الآية يمن بها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فتوهم الجبرية أن هذه الآية تصلح أن تكون دليلا له. ووجهة نظرهم يعني وتوجيه دليلهم، قالوا: إن الله نفى عن نبيه الرمي، مع أن النبي رمى، أخذ الكف ورمى به وأثبت الرمي له، حيث قال: ولكن الله رمى. فهذا دليل على أن العباد لا فعل له، وأن العباد إنما إيه؟ إنما الله هو الذي يفعل ويخلق الأفعال فيهم. وهذا خطأ، لأن الآية في الحقيقة أثبتت رميا ونفت رميا. قال: وما رميت إذ رميت. إذن في قوله إذ رميت إثبات، وفي قوله ما رميت نفي، فهنا نفي وإثبات. وهذا يدل على أن هناك أمرين، رميين، ليس رميا واحدا. والعرب إذا قالت فلان رمى، إنما يريدون بالرمي الحذف، ويريدون بالرمي أيضا الإصابة. وإذا فهمنا هذه الآية على هذا المعنى، معناها وما أصبت، لأن المسافة كانت بين النبي وبين المشركين مسافة بعيدة، يعني ليس في العادة أن من أخذ كفا من حصى وقذف به أن يصل إلى تلك المسافة البعيدة. إذن فالآية أثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رميا وهو الحذف، ونفت عنه رميا وهو إيه؟ إصابة الهدف، حيث وصل هذا الحصى إلى وجوه كل القوم. فالآية إذن أثبتت للنبي فعلا، ولم تغفل فعل النبي كما قالت الإيه؟ الجبرية، وإنما لبس عليهم لأنهم توهموا أن الرمي واحد وهو الحذف، ولم يتنبهوا إلى أن الآية إنما تذكر رميين، تذكر حذفا وإصابة. فالمنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الإصابة، والمثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الحذف. فالآية إذن لا تصلح أن تكون دليلا للجبرية فيما ذهبوا إليه من تعطيل فعل العبد ونسبته إلى مين؟ إلى الله، لأن الآية أثبتت للعبد فعلا وهو الرمي بمعنى الحذف، ونفت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الآخر الذي ما كان للنبي فيه دخل، لأن توصيل الحصى إلى وجوه الكفار هذا كان من المعجزات، وكان من فعل الله سبحانه وتعالى. فإذا الآية تحمل على حقائقها، فالرمي من النبي حقيقة، وإصابة الهدف كانت من قبل الله سبحانه وتعالى حقيقة، إذ لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها دخل. وعلى ذلك فلا تصلح هذه الآية أن تكون إيه؟ أن تكون دليلا. قال: وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. قال: ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل من دليل كل فريق بطلان قول قول الآخرين، ولكن ها بطلان قول الآخرين، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل أو على ما استدل عليه من الباطل. قال: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته سبحانه وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. طبعا هذا إنما يحكي وجهة نظر مين؟ الجبرية، وهذا كلام الجبرية. فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا يعني ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا، قالوا إن الجزاء غير مرتب، والجزاء غير مرتب على الأعمال. هذه أيضا من الشبهة التي وقع فيها الجبرية. قالوا: الله سبحانه وتعالى يخلق العبد ويجري على يديه بعض الأفعال ويثيبه عليها، وأحيانا يكون الفعل يسير جدا لكن ثوابه إيه؟ عظيم، وتارة يكون الفعل عظيما والثواب لو قارناه بغيره يكون إيه؟ يسير. فهذا دليل على أن الأعمال غير مرتبة، الجزاء غير مرتب على العمل. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: هذا دليل على أن الأعمال لا أثر لها، وإنما الله يدخل أهل الجنة الجنة بفضله وأهل النار النار بعدله، وليس العمل يعني له أثر في هذا الدخول، بدليل أن الجزاء الذي يعطى للأعمال ما يتناسب مع العمل، لا يتوافق مع حجم وشدة العمل. هذا ما قالوه، ولا شك إن هذه شبهة وقعوا فيها خطأ أو أخطأوا فيها. وهذا القول منهم إنما هو ردة فعل لقول المعتزلة. المعتزلة قالوا: لا، المعتزلة عندهم من قواعدهم أن الطائع يستوجب دخول الجنة، يعني من أطاع يدخل الجنة، كأنهم يريدون أن يقولون حتى وإن كان قسرا عن الرب، يقولون ما دام عمل لازم يعطى الجزاء. وطبعا هم استندوا إلى، ولذلك عندهم من مبادئهم ما يسمونه بالوعد والوعيد، يقولون: يجب على الله أن يجازي وأن يكافئ المطيع، ويجب على الله أن يجازي ويعاقب العاصي. ولذلك يقولون إن الجنة والنار الناس يدخلونهما بأعمالهم. إذن عندهم الجزاء مرتب على العمل، ولا يعترفون بما يسمى فضل لله، ما دام العبد عمل يستحق، وما دام العبد أخطأ يستحق الجزاء. ولذلك هم يلزمون ويوجبون على الله أن يعذب العاصي. ومن هنا أنكروا الشفاعة وقالوا: ما في شيء اسمه شفاعة، خصوصا شفاعة أهل الكبائر، يقولون أهل الكبائر يجب على الله أن يعذبهم، فإن قيل لهم الله يعني يقبل فيهم شفاعة الشافعين يقولون: لا، هذه الشفاعة ما نثبتها. ولا شك إن هذا القول الذي وصلوا إليه كله نتيجة كما ذكرنا في الدروس السابقة الاعتماد في هذه القضايا على العقل وتقرير ما يقوله العقل وإغفال ما وردت به النصوص الشرعية. ولذلك هم يقولون الجزاء مرتب على العمل، فإذا عمل الإنسان يجازى، ما عمل لا يجازى. والجبرية قالوا بالعكس، قالوا لا، الجزاء ماله، العمل ماله أثر، والجزاء غير مرتب على العمل، بدليل أنه قد يفعل الإنسان، يعني يعيش واحد 100 سنة في طاعة، ويعيش إنسان 100 سنة إلا يوم في الكفر، ثم يسلم في آخر يوم ويموت، والاثنين يعطون إيه؟ جزاء واحدا. هذا ما يقوله إيش؟ الجبرية. ولا شك إن هذا الفكر خاطئ، لأنه فكر مبني على قضايا مادية. نحن لو جينا نقول هذا الكلام، الإنسان كم يعيش في الدنيا؟ يعني الأمة هذه ما بين 60 و70، ولو قلنا بأعمار قوم نوح نقول يصلون إلى 1000، لكن ما المدى وما المدة التي يقيمها أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؟ ها، لا حصر لها. فلو قلنا بمبدأ المعتزلة إن الجزاء مرتب على العمل، نقول إذن على الله أن ينعم المطيعين مدة حياتهم، ثم بعد ذلك ينقطع الأمر. وكذلك لو قلنا بالنسبة للكفار، لكن الأمر مبني على قضية هامة، وهي أن المؤمن الذي عاش 100 سنة وهو مؤمن، لو كتب له أن يعيش 1000 سنين أيضا هو إيه؟ هو مؤمن. فإذا نيته وعزمه باق على الطاعة ما بقي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحاسبه في دار الآخرة الذي هو دار الخلود على حسب النية التي عزم عليها. وهكذا بالنسبة للعاصي، يحاسبه الله على مدى عزمه الذي كان عليه من إصراره على على المعصية. إذن فالعملية لو نظرنا إليها بمنطلق وبفكر هؤلاء الماديين، نجدها أنها أنها مادية أيضا.